الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتاب الصحيح: جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة. باب قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الله بن محمد بن معن عن ابنة الحارث بن النعمان عن ابنة الحارثة بن النعمان عن ابنة الحارث عن ابنة الحارث بن النعمان قالت رضي الله عنها قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في كل جمعة، وكانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. قال أبو بكر: ابنة الحارثة الحارثة عندكم؟ نعم، صلى الله عليك كذا الحارثة. نعم. قال أبو بكر: ابنة الحارثة والحارث معروف حارث التقريب. نعم. هنا قال أبو بكر: ابنة الحارثة هي هذه هي أم هشام بنت حارثة. في الصحيح قال وقالت أم هشام: ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر. هناك سماء أم هشام كنا هنا فقالت ابن الحارث مشكال عليه. قال أحسن الله إليك حديث صحيح. نعم صحيح، أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. نعم. والحاكم والبيهقي. ترجمة باب إيش؟ باب القراءة. باب قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة. نعم، لا شك أن قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة هذا يعني هذا هو الأصل. قراءة القرآن، قراءة القرآن والاستدلال بالقرآن وبالسنة يكون قراءة القرآن. لكن أم هشام ذكرت أنه جعلها خطبة، خطبة كاملة سورة قاف جعلها خطبة. نعم، وهذا ولا بأس جعلها خطبة، يعني قرأها يحمد الله ويصلي على النبي بتقوى الله، ثم يقرأ الآيات سورة قاف ويقرأها بتعادة وترتيل، يعني يقرأها حتى يتأملها ويتأملها الناس، وإذا علق عليها شيئا ثم يختب على الخطبة. نعم. سألك في تعليق للنووي رحمه الله. نعم. قال النووي في شرح مسلم رحمه الله تعالى: قولها وكانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقربها من منزله. وقال أيضا عن سبب اختيار سورة قاف، قال العلماء: سبب اختيار قاف أنها مشتملة على البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة. نعم، صفة الجنة والنار، صفة الجنة والنار، صفة المتقين، وخشي الرحمن بالغيب وجاء بالمنيب. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: قرأت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. قال أبو بكر: يحيى ابن عبد الله ها هذا هو ابن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة نسبه إبراهيم بن سعد. فيها علامات من إسحاق لكن الحديث صحيح في مسلم. إشكال عليه. أحسن الله إليك. قال صحيح أخرجه مسلم وأحمد والنسائي وفي الكبرى له والطبراني في الكبير من طريق يحيى بن عبد الله عن ابنة الحارثة. قال المؤلف نبه قال يحيى بن عبد الله هو من؟ نعم. قال أبو بكر يحيى بن عبد الله هذا هو ابن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة نسبه إبراهيم بن سعد. هنا فيه عنعة بن إسحاق لكن لا نصرح بالسماع من طريق أخرى أو من في الحديث مسلم. نعم. نعم. باب الرخصة في الاستسقاء في خطبة الجمعة إذا قحط الناس وخيف من القحط هلاك الأموال وانقطاع السبل إن لم يغث الله بمنه وطوله. إن لم يغث الله بمنه وطوله. سبحانه وتعالى. نعم. يعني في الغالب يعني جمعة المراد يعني كثيرا وليس المراد يعني ثبت النبي خطب الناس بغيرها كثيرا. هنا كل تطلق على الأغلب وعلى الأكثر وعلى كثير وليس المراد أنه لا يخطب بغيرها. نعم. صلى الله عليك. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن حجر الساعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال حدثنا شريك وهو ابن عبد الله ابن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت يعني السماء انتشرت ثم أمطرت. قال أنس فلا والله ما رأينا الشمس سبعا. قال ثم ولا ستا. قال أنس رضي الله عنه صحيح ما رأينا الشمس ستا في الصحيح ستا استراجع ستا يعني ستة. نعم. أيام بعدها. نعم. قال أنس فوالله ما رأينا الشمس سبعا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول فقال لا أدري. قال أبو بكر السلع جبل. نعم. شريك بن عبد الله النبي هذا طائف الحفظ الحديث الصحيح الحديث الصحيح ها سن ستة. نعم. هذا هنا سبعا عندك. نعم صليك سبتا. نعم. رواية أخرى في الرواية أظن رواية ستة ورواية سبتا. نعم ستة ستة أيام سبتا من السبت إلى السبت يعني أسبوع ستا كذلك يعني بعد هذا اليوم ستا هي المقصود سبعة من الجمعة إلى الجمعة. وفيه في الحديث مشروعية الاستسقاء في خطبة الجمعة والاستسقاء مشروع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يستسقي في خطبة الجمعة كما في هذا الحديث، والحالة الثانية أن يوعد الناس يوما فيخرجون إلى الصحراء فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة الاستسقاء، والحالة الثالثة أنه دعا دعاء من دون صلاة ومن دون خطبة دعا عند أحجار الزيت واستسقى. وفي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب الله دعاءه مرتين، في الأولى في الاستسقاء وفي الاستصحاء. في الاستسقاء لما جاء هذا الرجل قال وفي مشروعية الاستسقاء عند القحط وقلة المطر والحاجة، وفي أن هذا الرجل دخل وقال يا رسول الله إن هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. وفيه دليل على جواز تكلم الإنسان مع الخطيب في خطبة الجمعة، أما غيره فلا يجوز، هذا مستثنى. تكلم هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من يكلمه الخطيب فلا بأس، كما كلم النبي صلى الله عليه وسلم الغطفاني وقال له لما دخل متأخر صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. دل على أن إذا دخل المسجد ينبغي أن يصلي ركعتي الجمعة ركعتي المسجد تحية المسجد ولو كان الإمام يخطب، لكن يخففهما، ولو كان الإمام في الجمعة لكن يخففهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، فيه دل أيضا على أن الإمام إذا استسقى في خطبة الجمعة يرفع يديه ويرفع المأمومون أيديهم. أما في الدعاء غير الاستسقاء فلا يرفع ولا يرفعون في الدعاء، إذا دعا الإمام في خطبة الجمعة لا يرفع يديه، وكذلك المأمومون لا يرفعون، يؤمنون سرا إلا إذا استسقى. فإذا استسقى رفع يديه ورفع الناس أيديهم، ورفع النبي يديه وقال اللهم أحد، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. فاستجاب الله دعاء في الحال. قال أنس ما في السماء من قزعة حتى جاء السحابة مثل الترس أقوت من جهة الجبل، من جبل سلع، حتى توسطت فأمطرت واستمر المطر سبعة أيام ما ولا رأوا الشمس، ستة أيام ما رأوا الشمس سبعة أيام حتى جاءت الجمعة الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب جاء رجل ودخل من ذلك الباب وقال رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل من كثرة الأمطار فادعوا الله يرفع عنا. فرفع النبي يديه وقال اللهم حوالينا وعلينا، اللهم على الضراب والأكام وبطون الأوطية وبنبت الشجر. فانقشعت السماء وتفرقت السحب وخرجت الشمس. وفي بعض الحديث أنه صارت المدينة كالجوبة يعني كالدائرة، صحو وما حولها يمطر، الله ما حولها يمطر، صار كالجوبة يعني دائرة حول المدينة ما فيها مطر وما حولها يمطر. استجاب الله دعاء نبيه في الحال في المرتين، في الأولى في الاستسقاء والثانية في الاستصحاء. وهذا الرجل قيل إنه هو الرجل سأل هل هو الرجل الأول اللي جاء في الخطوة، هو الرجل واحد أو رجلان؟ قال محتفل قال لا أدري، قد يكون هو وقد يكون غيره. نعم صدق. باب الدعاء بحبس المطر عن البيوت والمنازل إذا خيف الضرر من كثرة الأمطار وهدم المنازل. نعم. ومسألة الله عز وجل تحويل الأمطار إلى الجبال والأودية حيث لا يخاف الضرر في خطبة الجمعة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه وحدثنا أبو موسى محمد بن مثنى وعلي بن حسين الدرهمي قال حدثنا خالد وهو بن الحارث قال حدثنا حميد قال سئل أنس رضي الله عنه هل كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه؟ قال قيل يوم الجمعة. يا رسول الله، قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال، قال فرفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى رأيت بياض إبطيه فاستسقى، وما نرى في السماء سحابة. قال بياض إبطيه عنه عليه رداء، عليه رداء إزار ورداء، ما عليه قميص، لو كان عليه قميص ما رؤي بياض. فلما رفع، لما رفع وعليه الرداء مثل المحرم إزار ورداء، ظهر بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله إليك. فرفع يديه حتى رأيت، هذه خطة الجمعة ما في ضحك، هنا تبسم آخر. نعم. في آخر حديث. فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه فاستسقى، وما نرى في السماء سحابة. قال فما قضينا الصلاة حتى إن الشاب القريب المنزل لا يهمه الرجوع إلى أهله من شدة المطر. نعم، الشاب القوي النشيط يهمه الله متى يصل إلى بيته من الأمطار والوحل والزلق. نعم. فدامت جمعة فقالوا يا رسول الله هدمت البيوت، تهدمت البيوت واحتبست الركبان، فتبسم اللي جايين للبلد، تحبسهم واستطاعوا وصول البلد من كثرة الأمطار. نعم. واحتبست الركبان فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده اللهم حوالينا ولا علينا، فكشطت عن المدينة. هذا لفظ خالد بن الحارث، غير أن أبا موسى قال قحط المطر. الحديث أحسن الله إليك. قال فضحك، قال فضحك. نعم. قال واحتبست الركبان فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده اللهم حوالينا ولا علينا، فكشطت عن المدينة. هذا لفظ خالد بن الحارث، غير أن أبا موسى قال قحط المطر. باب الرخصة في تبسم الإمام في الخطبة. قال أبو بكر في الخطبة تبسم. نعم. قال أبو بكر في خبر حميد عن أنس رضي الله عنه باب الرخصة، باب الرخصة في تبسم الإمام في الخطبة. قال أبو بكر في خبر حميد عن أنس رضي الله عنه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في خبر إيش؟ قال أبو بكر في خبر حميد عن أنس رضي الله عنه. السند السابع عن حميد عن أنس. نعم. نعم. نعم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم باب صفة رفع اليدين في الاستسقاء في خطبة الجمعة. بارك السمع. نعم. يعني تعجب من حال الناس، يعني في الخطبة الأولى قالوا يا رسول الله قحط المطر وقحط الناس وقطع، فدع يعني يستسقون ويطلبون، يقول الأرض مغبرة الآن والناس بحاجة والأنعام هلكت. فلما جاء الأسبوع الثاني ما به إلا 6 أيام قالوا تهدمت المنازل وقضت، فادعوا الله يمسكها عنا. فضحك من عليه السلام، تبسم من يعني سرعة يعني أحوال الناس وتقلباتهم وضعف ابن آدم، الإنسان ضعيف. في الجمعة الأولى يطلبون الاستسقاء وفي الجمعة الثانية يطلبون الاستسقاء. قال لما اشتملت عليه من ذكر المعاد والجنة والنار والتذكير بخلق آدم والساعة والقيامة. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا يعني ولمشايخه وللمسلمين. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه العبرة والعظة، ليس تبسم أمر دنيوي، يعني فيه تعجب من حال الإنسان وضعفه، وإنسان ضعيف وشدة حاجته إلى ربه عز وجل، والسرعة يعني التقلبات والتحولات. أسبوع واحد تغيرت أحوال الناس وتبين في ضعفهم وحاجتهم إلى ربهم عز وجل. فلهذا تبسم تعجب، هذا فيه يعني يتعلق بأمر الأخروي، ليس يتعلق بأمر الدنيوي. نعم صلى الله عليه. لكن كل إنسان الآن يضحك في الصلاة لأمر الدنيوي هذا ما ينبغي. ولكن ذكر العلماء أن التبسم لا يبطل الصلاة، ولكن يبطل الصلاة القهقه. إذا قهقه ضحك وقهقه ظهر حرفان بطلت الصلاة. وعندنا احنا تبطل الصلاة والوضوء، عند الحافظ يقول قهقه في الصلاة بطل صلاة ووضوءه، وهذا عاد ضعيف ليس من نواقض الوضوء. لكن الأحناف عندهم من نواقض الوضوء، إذا قهقه في الصلاة بطل الصلاة ووضوءه، يعيد الوضوء الصلاة. نعم هذا عند الأحناف. وأما الجمهور تبطل الصلاة فقط، لأنه تكلم خرج حرفان، إذا بان حرفان من غير حرفان، إذا تكلم بحرفين متعمدا بطلت الصلاة خارج الصلاة من كلام الناس. قه قه في حرفين قاف والهاء، قه قه هذا. وأما التبسم فلا، التبسم فلا يبطل الصلاة. نعم قه. لا العلماء ذكروا حتى ولو حرفان، إذا تبين حرفان بطلت. ها؟ في غير الصلاة ما مكروه يعني كثرة الضحك، كثرة الضحك تميت القلب. نعم. هل يصلى الاستصحاء ها؟ الاستصحاء هل يصلى له؟ لا، إنما في خطة الجمعة، هذا حصل في خطة الجمعة، أما يصلى له ما أذكر شيء، إنما يصلى الاستسقاء. هذا اللي ورد. واللي حصل الحادث حصلت في خطبة الجمعة، الاستصحاء حصل في خطبة الجمعة. نعم الإنسان يدعو يقول اللهم حولنا وعلينا. نعم الدعاء ما في الدعاء ما يعني في كل وقت، من غير يعني غير من غير أن يكون لك صلاة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أيضا، دعا عند أحجار الزيت بدون صلاة وبدون خطبة. هذا الدعاء مشروع، مشروع الاستسقاء والاستصحاء في أي وقت. لكن هل يصلى له مثل الاستسقاء؟ ما ورد. اللي ورد إنما الاستسقاء في خطوة الجمعة. نعم لسه ما يظهر. نعم لا بس هو الممنوع في إذا كان تكلم الإمام، أما إذا سكت الإمام فلا بأس من الكلام، فلا بأس من الدعاء. نعم الدعاء، لأنه جاء في الحديث أن ساعة الاستجابة لها فيها قول كثيرة، لكن من أرجحها قول على أحدها من دخول الخطيب ومن إلى حتى تقضى الصلاة، هذا محل دعاء. قالوا كيف يدعو؟ قال يدعو مثلا قبل أن يتكلم الخطيب إذا سلم، ويدعو بين الخطبتين، ويدعو في الصلاة، ويدعو بعد أن تنتهي الخطبة قبل أن تقام الصلاة، كل هذا وقت دعاء. لكن هل يرفع يديه؟ محل نظر. الرفع فلا حرج والترك فلا حرج. نعم المقصود أنه لو دعا بالخطبتين فلا بأس، لكن إذا تكلم الإمام فلا يتكلم، يسكت خطبة عليه، يسكت وينصت. نعم